18 ديسمبر ماشي هنمشي لكم التاريخ 18 ديسمبر اليوم العالمي للغه العربيه احسن اللغه اليوم العالمي للغه العربيه حبيت نقول واحد الوقفه على التاريخ هذايا لان قضيه تموتها الاهميه قضيه اللغه قضيه تموتها الاهميه 18 ديسمبر من كل عام هو اليوم العالمي للغه العربيه وقتاش اعتمدوا هذا اليوم هذا سنه 1993 في اجتماع الامم المتحده واليونسكو وكذا قرروا بلي اللغه العربيه تصير لغه رسميه لغه مراسلات رسميه وغير ذلك والتعامل في الادارات وغير ذلك هكذا احنا نطلب على كل حال لغه تاعنا ما احتاجوش فيها هؤلاء لكن الحمد لله نفرحوا بمثل هذا لانه باش تعرف لغه رسميه وتعامل بها بين الدول وفي العالم وكذا الى اخره مش هكذا كانت تضحيات كبيره جدا لكثير من الغيورين على هذه اللغة العظيمة التي هي لغة القرآن ولغة سيد بني الإنسان صلوات الله وسلامه عليه كانت مبادرات كبيرة من شيء من جدها إذا بعد أول ما بدأ الاحتفال بهذا اليوم 2012 فقط في 2012 18 ديسمبر إذا هذا التاريخ لما دمينا هذا التاريخ الشهر في المدارس والجامعات وكذا كل ما جاء التاريخ على الأقل الناس يتكلموش فيها عن اللغة العربية في هذه المناسبة وفي هذا اليوم على الأقل لأن هذه اللغة العظيمة وهي أعظم لغة على الإطلاق هم بشكل كثيرة من أبنائها فضلا عن غيرهم من أبنائها هم بشكل فضلا عن غيرهم وحنا تكلمنا عن اللغة وحنا حلونا لما نتكلموا عن أي لغة نعرف باللغة عموما وهذه اللغات اختلاف اللغات هذا من آيات الله عز وجل ومن دلائل عظمته وقدرته سبحانه وتعالى كيف فرق الله عز وجل بيننا وكيف اختلفت ألسنتنا ومن آيات خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين واختلاف ألسنتكم وألوانكم واختلاف الألسنة هذا من آيات الله تبارك وتعالى العظيمة اختلاف الألسنة فيما بيننا تعجب هذا يتكلم بلغة وهذا بلغة وهذا بلغة وهذا بلهجة وهذا بلهجة وهذا بلهجة وكل واحد عنده ناس يتفهموا معه ويتفهمونه إلى آخره ما هنالك فهذا من إعداد آيات الله ودلائل عظمته وقدرته سبحانه وتعالى ولما نتكلموا عن اللغات ما نتكلموش من باب العصبية للغة معينة قال العرب والعربية وكذا أبدا جهلا احنا نتكلم عن هذه اللغة قلنا لأنها لغة الدين ولغة القرآن العظيم ولغة السنة المطهرة هذه المفهومات لغة أهل الجنة ليس لغة أهل الجنة خلاف العلماء رحمه الله تعالى لكن الذي يجزم به أنها لغة القرآن والسنة وحسن عن نشوف هذا ربي عز وجل اختار هذه اللغة لتكون لغة أعظم كتاب على الإطلاق ثم إن النبي محمد عليه الصلاة والسلام رجل عربي ويتكلم العربية صلوات الله وسلامه عليه اللغة العربية لغة عظيمة ميمونة حفظها الله اللغة العربية اكتبها ربي تبارك وتعالى الخلود علاش لأن ربي تبارك وتعالى نزل بها القرآن وقلنا والسنة المطهرة باللغة العربية ربي تبارك وتعالى مش قال في القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ربي تكتب بنية القرآن معنى ذلك هذه المحاولات الدائسة باش يتفقهوا بهذه اللغة باش تبدأ في هذه اللغة باش تروح هذه اللغة محاولات كما قلنا دائسة مستحيل راح يوصلوا نتيجة لأن ما دام القرآن ما دام القرآن خالدا ما دام القرآن محفوظا فإن لغته محفوظة وهذه الأسلحة فهموها العقلاء على الغرب كفار فهموها بنشاط اللغات قلة كل قوية تندفع شيئا فشيئا وتزول شيئا فشيئا إلا اللغة العربية شافوا القرون المتطاولة اللغة العربية هي اللغة العربية قائمة على قدم وساق بفضل الله تعالى ولذلك في قصة الذي يحكيها دكتور فتح جمعة مصري هذايا يحكي حكاية قال في روسيا في روسيا قال لك الدولة واحد مكان بعيد جدا وروسيا كبيرة قارة كبيرة الدولة واحد مكان بعيد جدا بشغلوا فيه النفايات النووية دي ديشي نكليار النفايات النووية وهم واحد مكان بعيد هم واحد مكان بعيد بزاف بزاف بزاف باش يوصل ليه البشر الآن تقريبا مستحيل صح داروا في بالهم أربع قرون خمس قرون ممكن الناس يوصلوا تما طيب كيفاش نبروهم بلي هنا كاين نفايات نووية قالوا نكتبوا لهم صح شنو نكتبوا لهم نكتبوا بالروسية هم عارفين بلي الروسية ويشوفوا التاريخ لغات كانت كبيرة راحت خمس قرون استخرجت روح اللغة هذه باش تكتبوها فاتفقوا جميعا على كتابتها باللغة العربية قالت لأن اللغة العربية هي اللي ما تزوجش وهذه تبدا بفضل الله سبحانه وتعالى. هذه حقيقه لابد ان نعرفها، فلابد ان نستشعر بهذه اللغه. ماشي ان نحن عرب ولا شيء، لا ابدا، ما عندناش العصبيه، ما عندناش الحكايه، لكن لانها لغه القران والسنه لا تفتخر بها ونعرف ان هذه لغه عظيمه حكمكم الله. ولذلك لما نسمع الحكايه هم بعد نسمع نصوحي وغيرين يقولك على ذلك اللغة العربية ما تصلحش للعلوم، ما تصلحش للعلوم، عجيب. تكون اللغات الأخرى صلحت للعلوم، لغة فيها 150 ألف كلمة صلحت في نظركم، اللي فيها 300 ألف كلمة، اللي بزاف فيهم قول إنجليزية مثلا 600 ألف كلمة كما يقولوا صلحت وهم يعظموها. واللغة العربية اللي فيها 12 مليون وأكثر، 12 مليون وأكثر من الكلمات، قاموس تاع اللغة العربية قاموس كبير جدا، لغة غنية جدا، لغة ثرية جدا. بالشغل اللي أهلها انهزموا وهزمهم عدوهم، وإلا في اللغة العربية لغة كما قلنا من العظمة بمكان. هذه اللغة المباركة حفظكم الله، وهذه قبل أن نتكلموها فهموها واحد أخرين، فهموا واحد أخرين تلقى اللغة تاعهم يعظموها ويكتبوا بها العلوم. تروح مثلا هذو الصهاينة، صهاينة اللغة العبرية تاعهم، اللغة العبرية على بالك أوشكت على الاندثار، جلست مدة طويلة قرون عدة قرون، واليهود كانوا يتكلموا اللغة الآرامية، اللغة الآرامية التي مش عبرية، بقوا يتكلموا العبرية شوية في البيع تاعهم، أماكن العبادة تاعهم شوية. تقريبا دبرت وقتاش عرضوا حلوها؟ لما قرروا إقامة هذا الكيان الغاشم، كيان الصهيوني، جاء الكتاب الصهيوني قال كنا صهيونيين وكيان وكذا، هذا كيان لازم اللغة، لازم اللغة يتميز بها، هم فاهمين، عاودوا رجعوا اللغة بالبلدة تاعهم وش اسمها الآن؟ الدولة العبرية، هذا يقولوا لا لا، الدولة العبرية نسبة إلى هذه اللغة، اللغة العبرية التي كادت تندفع، هذا نفهموا، وحنا لازم نفهموا، بل أي لغة لكي تقوم لابد لها من مقومات. حاجة الأولى تاع الدين، والثانية اللغة، والثالثة التاريخ. وإحنا الأمة تاعنا ضربنا في هذه الأمور الثلاث، ضربنا في هذه المقومات الثلاث. الدين كيحب يقضي عليه، وتقول أنت لا شيء، وتصير تابعا لغيرك ولا قيمة لك في الأرض، وش يجيبك يضرب الدين تاعك؟ إحنا في كثير من الأحيان نظام، يضرب لك اللغة تاعك، وإحنا في كثير من الأحيان رضينا. ويضرب لك التاريخ تاعك، وحنا التاريخ تاعنا شنو معدوش كما بالنسبه لينا، وهذه بنيه عظيمه. لكن شوف اي امور تاع جهه تهتم بهذه المقومات الثلاث، عندها دينها، عندها لغتها، وعندها تاريخ تاعها. ولذلك احنا حبينا نتكلموا هذه الكلمه، احنا تعظيما للدين رانا نتكلموا عن اللغه، وتعظيما للدين نتكلموا عن التاريخ تاعنا الحاكم العظيم بفضل الله سبحانه وتعالى. شوف في لغات صعبه جدا مثل اللغة اليابانية، شحال صعبة اليابانية؟ اليابانية صعبة جدا، لكنهم ترجموا العلوم إلى لغتهم رغم صعوبتها، أولادهم يقرأوا العلوم تاع الدنيا يقرأوها بلغتهم. تعرف شحال من حرف عندهم اليابان؟ عندهم 2130 حرف، 2130 حرف، الأولاد تاعهم قال المرحلة الابتدائية كامل يقرأوا لهم 1000 حرف، 1130 اللي بقاو يقراو في المرحلة الإعدادية يعني في المتوسطة، ثقيلة جدا لكن ترجم وتحداو. اللغة العربية بهذه العظمة، بهذه الكيفية، بهذه السلاسة، بهذه السهولة، بهذا الطراء، بهذا الغنى إلى آخره، ما نترجموش العلوم. المشكلة فينا ماشي في اللغة تاعنا، والله العظيم المشكلة فينا وليست في لغتنا، اللغة تاعنا عظيمة. كما حافظ إبراهيم رحمه الله شعر منين؟ دي عبر كان اللغة العربية تكلم، قد وزعت كتاب الله لفظا وغاية وما ضقت عن آي به وعظائي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي. لغة عظيمة جدا، وسعت جهة خير جهة صعبة مش تسمي آلة ولا كش مخترع من المخترعات، مستحيل هذا. فاحنا نقول منا ماذا؟ أننا نعظم هذه اللغة لأن الله عز وجل عظمها وأنزل بها القرآن العظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عظمها، وتعظيمها من تعظيم أنفسنا ومن تعظيم شخصياتنا واضح. ثم من بين الأشياء المعروفة باللغة العربية أننا نقرأها، نتعلموها، نفهموها، نتخاطب بها. علاش؟ معنى نحتاجوا لغة أخرى مش نقول إحنا ضدها لغة قد نتعلم مليح تنفع بها نفسك وتنفع بها الأمة تاعك بإذن الله لكن لغة اللغة تاع هي الدولة هي الأساس هي لغة الدين تاعك لغة الشخصية تاعك إلى آخره ما هنالك نخبوا بها نكتبوا بها المسائل علاش من هاتف تسيبوا ولادنا يقراوا العربية ما عندهم حتى غير صح كيف تبي تكتب فرنسية يكتب إنجليزية رسائل واللي يكتب عربية حتى من اللغة العربية سيدي قالت لها انت في الساكن هاد اللي فيهم اقتلي هاد اللي فيه اللغه العربيه وكتب باللغه العربيه وداخل باللغه العربيه وخاطب باللغه العربيه عندك مرحله وبيكتب في الكركم وتتمحل بحانوت وكذا اكتب باللغه العربيه علاش تكتب جميع اللغات باللغه العربيه ما تكتبهاش ولا قلت لك واحد اخرى باش الناس يفهموا ديال اللغه العربيه كبيره بالبيت العريض وديرها هي الاولى هي اللي من فوق وهكذا لتفتخر بلغتك التي اكرمك بها ربك تبارك وتعالى وهي اعظم اللغات على الاطلاق لغه القران والسنه كما سمعنا حفظك الله.